بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم ذكر وتسبيح وقرآن مبين لله رب العرش دوما نستعين نزور بيت الرسول نسعد بنور نبي الوفاء مع المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واجمعنا به في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب العالمين. أدينا داخلين على النبي، وقبل ما نخش على النبي عليه السلام عايز أقول لكم وحشتوني جدا فترة طويلة أو انقطعنا عن حضراتكم لظروف خارجة عن إرادتنا جميعا، لكن أسأل الله عز وجل أن يديم لنا اللقاء والبقاء وأن يجمعنا وإياكم في الدنيا على الطاعة وفي الآخرة في الفردوس، حيث الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أدينا داخلين على حبيبنا صلى الله عليه وسلم بكل أدب وهدوء وسكينة، وكالعادة اوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم لقيناه قاعد كالعادة بيعلم الأمة، بيعلم أصحابه، وأصحابه اللي علموا التابعين، والتابعين علموا تابع التابعين، وهم علمونا وإحنا بنعلم الناس، والناس اللي بعد كده تعلم اللي بعدهم لحد يوم القيامة، كل دوت في ميزان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. دخلنا على النبي لقيناه قاعد مع الصحابة وبيقول لهم هذا الحديث الذي رواه مسلم، بيقول لهم لا يجزي ولد والدة إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. بيقول الحالة الوحيدة اللي ممكن يكون الولد ند لأبيه، يقول له زي ما كفئتني أنا كفئتك، وزي ما عملت معايا أنا عملت معاك، هي حالة واحدة فقط. ولم يذكر النبي أي حالة إلا هذه الحالة، إن الابن يلاقي أبوه مملوكا عبدا مملوكا عند رجل فيشتري الوالد ثم يعتقه لوجه الله. دي الحالة الوحيدة اللي ممكن الابن يقول لأبوه أنا أصبحت ندي ليك في الإكرام وفي الإحسان وفي يعني الخير اللي انت قدمته أنا قدمت زيه بالضبط. وليه النبي قال كده؟ لأن دي الحالة الوحيدة اللي ممكن ما تكونش موجودة، ما فيش رق في زمننا، ما فيش عبيد موجودين في الزمن ده. كأن النبي عايز يقول رسالة إن مستحيل إن في ولد يقدر يكافئ أبوه أو يكافئ أمه على اللي هم عملوه معاه، رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. عشان كده لقاء الليلادي بعنوان علمني أبي، ودي لمسة وفاء مني لوالدي الله يرحمه رحمة واسعة، الذي توفي ودفن يوم الخميس الماضي. أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم آمين يا رب العالمين. حقيقة مش عارف أبدأ منين، وفي حكمة عربية، الحكمة العربية ديت بتقول من أخصب تخير، أي من وجد المكان الخصب تخير أي مكان يزرع فيه. لكني أجد نفسي أمام هذه الحكمة أقول من أخصب تحير، لأن لما وجدت الخصب ده كله والجمال ده كله فأنا متحير أبدأ من فين ولا فين. الوالد الله يرحمه رحمة واسعة، وكانت الأمور دي أمور شخصية، لكنها من باب تعليم الأجيال اللي جاية إزاي يكون البر بالأب وإزاي يكون البر بالأم. عايز أقول لكل شاب ولكل فتاة قاعدين قدامي، اللي عنده أم وعنده أب عنده كنز كبير، واللي عنده واحد منهم برضو عنده كنز كبير، حافظ على الكنز دوت، لأن أبواب الجنة يوم القيامة 8 أبواب. أحسن وأفضل أبواب الجنة هو باب بر الوالدين. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة، أي أحسن أبواب الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سئلت في يوم من الأيام في احد البرامج على احدى القنوات، اتعلمت العلم على يد مين؟ قلت لهم اتعلمت على يد العلماء 10% من العلم اللي ربنا اكرمني بيه، و90% اتعلمته على يد ابي وامي. اتعلمت على ايديهم الاخلاص، الوفاء، الادب، الذوق، الرقة مع الناس. اتعلمت منهم العلم والحلم، اتعلمت منهم التواضع، اتعلمت منهم اللين، اتعلمت منهم حب الخير للناس، اتعلمت منهم حاجات كتيرة جدا جدا ما اتعلمتهاش في كتب، ما قرتهاش في كتب، لكن اتعلمتها على يد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قرأت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تعلمتها بواقع عملي منظور على يد أبي وأمي اللي هم كانوا قدامي وكانوا بيربوني، الله يرحمهم هما الاثنين رحمة واسعة. علمني أبي، تعالوا نشوف بعض الأشياء اللي أنا تعلمتها من أبويا الله يرحمه رحمة واسعة. وشيء جميل جدا أن الإنسان يكون عنده وفاء لأمه وأبوه في زمن غاب فيه الوفاء عند بعض أو عند كثير من الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. الوفاء النهاردة بقى عملة نادرة، بقى لما تيجي تكلم الناس النهاردة عن الوفاء كأنك بتتكلم عن قصة من قصص ألف ليلة وليلة، مع أن الوفاء دوت هو اللي بيربط القلوب بعضها ببعض. الوفاء ده من أجل ومن أعظم الأشياء اللي بتتربط بها قلوب المؤمنين. الوفاء ده كان من أعظم أسباب وإسلام كفار قريش بسبب الوفاء اللي شافوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وبسبب العفو، وبسبب التواضع، وبسبب الحلم، وبسبب الرفق. كل هذه الأمور والأخلاقيات الجميلة اللي احنا محتاجين نتكلم عنها كتير قوي اليومين دولت، الأخلاقيات اللي تقريبا أصبحت عملة نادرة في هذا الزمان. عشان كده بقول شيء جميل قوي أن أنت تحمل في قلبك الوفاء لأي إنسان، تحمل الوفاء لأمك وأبوك، تحمل الوفاء لزوجتك، تحمل الوفاء لأساتذتك ومشايخك اللي علموك، تحمل الوفاء لكل إنسان أحسن إليك ولو بشيء يسير. الإنسان اللي يكون عنده وفاء صدقوني بيكون إنسان فعلا كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم يألف ويؤلف. الإنسان تألف الإنسان اللي عنده وفاء، وتكره الإنسان اللي ما عندوش وفاء أبدا. ربنا يرزقنا إياكم الوفاء، واجعلنا وإياكم من الأوفياء الذين يحشرون يوم القيامة مع سيد الأوفياء صلى الله عليه وسلم. أول حاجة تعلمتها من والدي الله يرحمه رحمة واسعة الإخلاص. عمري ما شفت والدي أبدا في حياتي بيعمل أي معروف وبينتظر شكر من أي إنسان على وجه الأرض. عمره ما انتظر كلمة شكرا من أي حد، عمره ما اتأخر عن خدمة حد. ده قدام عيني، ده والدي الله يرحمه رحمة واسعة، عمره في حياته ما اتأخر عن حد، وعمره في حياته منتظر شكر من حد. حتى كنت أعلق معاه بعض في بعض الأمور، أقول له والدي يعني أنت أكرمت فلان أو خدمت فلان أو عملت مع فلان معروف، وهو عمره ما شكر. يقول لي يا ابني سيبك من الناس، إحنا مش منتظرين شكر من حد، إحنا بننتظر الأجر من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا هو اللي بيكافئ، والناس مهما عملت مش ممكن تكافئك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ادي اول حاجه تعلمتها من الوالد. ولذلك القران بيعلمنا دايما يا جماعه ان احنا ننسى حظ الانفس، وان احنا نعمل اي عمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. لما اورد المولى عز وجل في سوره ياسين قصه مؤمن ياسين، هذا الرجل لما المولى عز وجل ارسل 3 من الرسل في قريه واحده، مع عند رسول واحد كان كفايه للقريه، لكن القريه كانوا عتاة في الكفر، مش عايزين يؤمنوا، مش عايزين يسلموا. فالمولى عز وجل ارسل رسول والثاني والثالث، ورغم ذلك لم يؤمنوا. فهذا الرجل خاف ان هؤلاء الناس يموتوا على الكفر. شوف الايه بتقول ايه، وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى، جاء من مكان بعيد لكنه حريص جدا على حمل الهدايه للقوم، للناس اللي عايشين معاه في نفس البلد. شوف، وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى، جاي بسرعه، جاي بيجري، تحس انه بينهك، تحس ان النفس بيتردد كده في رئتيه من شده خوفه ومن شده يعني ان هو حريص جدا وشده حرصه على هدايه هؤلاء الناس. شوف خطيبهم قال لهم ايه، هؤلاء القوم كانوا كفار كلهم، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. يا قوم للتحبيب، يا ناسي، يا عشيرتي، يا اهلي، يا قومي، يا عيلتي، يا اهل مدينتي، يا اهل قريتي. ده اسلوب التحبيب الجميل. ولذلك أغلب المشاكل اللي حصلت النهاردة في كثير من الدول الإسلامية صدقوني وكانت أكبر جريمة ارتكبت في بلاد المسلمين هو التفريق بين أهل البلاد. تبقى في بلد يقولك ده فصيل إسلامي وده فصيل غير إسلامي، فالفصيل اللي بيقولوا عليه غير إسلامي ظن إن الفصيل التاني بيكفره. ما أنت بتقول إن أنا مش إسلامي معنى كده إن أنا كافر. دي كانت أكبر جريمة ارتكبت في بلادنا. ان احنا النهارده ما ينفعش نقسم الناس لتفاصيل اسلامي وغير اسلامي، اسلامي لانه ملتحي ومش اسلامي لانه مش ملتحي. مين يقول الكلام دوت يا جماعه؟ يعني دي قسمه غير عادله بالمره، لان ياما ناس مش ملتحين لكنهم افضل مننا 1000 مليار مره بايمانهم وتوكلهم واخلاقهم ومعاملاتهم. الدين المعامله، وان كان النص غير صحيح لكن المعنى صحيح واصح من الصحيح. فعلا الدين المعامله، سلوكيات والاخلاقيات والمعاملات، شيء جميل جدا جدا ان الناس لما تشوفنا تشوف الاسلام في اخلاقنا ومعاملاتنا وسلوكياتنا. هو ده المسلم اللي النبي قال عنه صلى الله عليه وسلم واخبر اكمل المؤمنين ايمانا احاسنهم اخلاقا. هم دولت لو عايز تعرف ترمومتر الايمان في قلب انسان له مظهره ولا له لحيته ولا اي حاجه، وانا لا احقر من شان اللحيه، ما انا راجل ملتحي، لكن اللحيه امر من اوامر الدين وليست كل الدين، هي امر من الاوامر. ممكن ألتحي ولكني أفرط في جميع أوامر الدين. ممكن أنا شخصيا مثلا أكون ملتحي وأكون غير صادق، وأكون بسعى بالنميمة، وأكون بغتاب، وأكون مش أمين، وأكون ما عنديش وفاء. طب إيه فايدة اللحية في الوقت ده؟ بالعكس، ده اللحية في الوقت ده تضر الفصيل الإسلامي وتجعل الناس يسيئون الظن بكل ملتحي. أما لو كنت أنا ملتحي ولكني عندي أخلاق وسلوكيات طيبة ومعاملات طيبة، دي صورة جميلة للإسلام والمسلمين. يا حبذا لو اكتمل الظاهر مع الباطن، لكن لو لم يتم اكتمال الظاهر مع الباطن فنتمنى ان يكون الباطن طيب. ليه؟ لان الباطن ده هو اللي بتعامل بيه معاك. القلب الطيب، الصدق، الوفاء، الاخلاص، اليقين، التوكل، حسن الخلق، حسن المعامله، هي دي اللي انا محتاج ان اشوفها بين المسلمين. فالاسلام بيعلمنا ان احنا ننسى حظوظ النفس، نعمل العمل ونبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك شوف مؤمن ياسين، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم يا أهل يا ناس اتبعوا المرسلين إلى آخر الآيات. مؤمن أهل فرعون الذي ذكره المولى عز وجل في سورة القصص. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. هل نحن نعلم اسم مؤمن ياسين؟ ما نعلمش. وإن كان جاء في بعض الروايات وليس عليها صحة في السند، يعني ما عليهش سند صحيح، إن هو اسمه حبيب النجار. طيب مؤمن آل فرعون، حد عارف اسمه؟ ما حدش عارف اسمه، سوى إن احنا نعرف إن هو ابن عم فرعون فقط. لكن اسمه لم يذكر، ولم يضر الرجل بإن اسمه لم يذكر، لأن الله عز وجل يعلمه ويعرفه وسيجزل له العطاء في الدنيا والآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. أصحاب الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. مين هم الفتية؟ أسمائهم إيه؟ ما نعرفش، سوى انهم من علية القوم وكانوا عايشين بين قوم كلهم كفار ومشركين، فاعتزلوا من اجل ان يؤمنوا بالله عز وجل ودخلوا الكهف، فألقى الله عز وجل عليهم النوم 309 سنة في ذلك الكهف، انهم فتية آمنوا بربهم. في فتوحات الروم لما مسلم بن عبد الملك رحمه الله رحمة واسعة اراد انه يفتح حصن من الحصون فاستعصى عليه. فجاله واحد قال له ما فيش مكان لدخول الحصن ده الا من خلال نقب تحت الارض، نقب كده زي ماسوره تحت الارض او حفره تحت الارض او نفق تحت الارض. النفق ده مليء بالافاعي والحيات والعقارب، يعني اللي هيعدي هيموت هيموت. ده الحل الوحيد عشان تقدر تعدي، والا في الحصن محصن ما تقدرش تخش ابدا لهذا الحصن. فقال له طيب خلاص، يعني لو حد دخل هيفتح؟ قال له بمجرد ما يوصل لاخر النقب هيكون وصل خلف الباب بتاع الحصن، يفتح الحصن يخش الناس، يبقى انتوا كده احتلتم الحصن. فمسلم بن عبد الملك ندب الناس للدخول في الحصن فرفضوا جميعا، مين يخش ويغامر بحياته في وسط حيات وعقارب وافاعي؟ فما حدش رفض، ما حدش رضي، لحد اما جه واحد تلثم كده وقال له سأدخل أنا النقب. ودخل النقب هذا الشاب دوت، وراح معدي من النقب الناحية التانية، وربنا سلمه لحيات تعرضت ليه ولا أفاعي ولا عقارب، لأن ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها سبحانه وتعالى. ما فيش حد في الدنيا دي يقدر إن هو يصيب إنسان بمكروه إلا إذا أراد الله عز وجل ذلك. فعد الرجل فتح الحصن ودخلوا، والحمد لله غنم غنائم عظيمة جدا. فبعد ما دخلوا وفتحوا الحصن وغنموا الغنائم، مسلمة بن عبد الملك قال أين صاحب النقب؟ فلم يخرج أحد. مرة واثنين وثلاثة، في الآخر قال عزمت عليه بالله أن يخرج. فخرج الرجل الملثم قال إن صاحب النقب يطلب منكم أمرين. قال ما هما؟ قال ألا تسألوه عن اسمه فتحمدوه، وألا تعطوه شيئا فتكافئوه. قال له ذلك. فقال أنا صاحب النقب. فانصرف الرجل، فكان مسلم بن عبد الملك بعد ذلك يبكي وهو يصلي ويقول اللهم احشرني مع صاحب النقب. شيء جميل جدا، إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. تعالوا نكمل، يعني علمني أبي، ولكن بعد فاصل قصير. صلى الله على حبيبك. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور كفا بود ومحبة ولحظة صفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. علمني أبي، فأول حاجة تعلمتها من أبي الله يرحمه رحمة واسعة، طبعا تعلمتها قبل ذلك من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، تعلمت من أبي الإخلاص، إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. إن أنت لما تلاقي إنسان بسيط وأمي لا يعرف الكتابة ولا القراءة لكنه عنده إخلاص نية، اللي هو الناس الطيبين، الناس أبائي وأمهاتي اللي قاعدين قدامي دلوقتي، الناس اللي على الفطرة، الناس الكبار في السن اللي على الفطرة، اللي هم لهم حافظين البخاري والمسلم ولا حافظين القرآن ولا درسين علم الشرع، لكن فطرتهم جميلة نقية، تحس فعلا يعني اللي هو حتى كان بعض العلماء كان يقول اللهم ارزقني إيمان العوام، اللي هو الإيمان المجمل البسيط الجميل اللي ما فيهوش أي كلكعة ولا فيه أي تكلف. ربنا يرزقنا وإياكم إيمان هؤلاء الناس البسطاء الجمال. الرجل كان أميا لكن بإخلاص نيته لله. خد بالك من حاجة، قد إيه العلماء والدعاء قد إيه بيتعبوا، قد إيه إن أنت ممكن لو عايز تسلك طريق الدعوة أنت محتاجه. أنا أعتبر وأدين الله سبحانه وتعالى إن طالب العلم اللي ما يجلس قدام الكتب على الأقل، بقول على الأقل يوميا من يوم ما يبدأ في طلب العلم إلى آخر لحظة في حياته، مش بقى مجرد إنه بقى شيخ خلاص انتهى طلب العلم، لا، ده كما قال الإمام أحمد بن حنبل مع المحبرة إلى المقبرة. فأنا أعتقد وأدين الله سبحانه وتعالى أن طالب العلم اللي ما يفتحش الكتب يوميا على الأقل 8 ساعات لا يصلح أن يكون طالب علم ولا عالم. فشوف تخيل قد إيه الإنسان ممكن يتعب، قد إيه ساعات طويلة جدا في أن أنت تجلس أمام الكتب وتتعلم وتسافر وتروح للدعاء والمشايخ وتتعلم دي المسألة دي وتتعب عشان تروح تطلب علم معين من أحد الدعاء في دولة تانية غير دولتك. شوف في النهاية هتحصل العلم الشرعي ده في كام سنة، ثم تكمل بعد ذلك العلم لحد آخر لحظة في حياتك. هذا الرجل البسيط الأمي بإخلاص نيته لله سبحانه وتعالى، ربنا يكرمه بإن ابنه يطلع داعية، وإن ربنا سبحانه وتعالى يجعل له القبول. الحمد لله بنحب الناس والناس بتحبنا، وربنا يجعل كل دروسي وكل خطبي وكل كتبي جميعا بلا استثناء، لأني نظرت ذلك من أول لحظة في حياتي من 23 سنة، بإن يا ربي كل كتاب أكتبه، كل درس، كل من أسلم على يدي، كل من اهتدى على يدي وجعلتني سببا لذلك، كل ذا يا رب اجعله في ميزان حسنات أبي وحسنات أمي. عشان كده بقول لك شوف بإخلاص نيته ربنا يكرمه بابن يسلك هذا الطريق عشان يكون العمل ده في ميزان حسناته. وإلا هو لو ما كانش مخلص ممكن ابنه يطلع إنسان فاسد، يطلع إنسان ملوش علاقة بالدين بالمرة، لكن عشان هو إنسان طيب، عشان هو اللي إنسان طيب، لأن أنا أعتقد وأدين الله سبحانه وتعالى إن والدي ووالدتي أحسن مني 1,000,000,000 مرة، أنا ما جيش حاجة في التراب اللي كانوا بيمشوا عليه، الله يرحمهم رحمة واسعة. الحاجة التانية اللي تعلمتها من والدي نقاء القلب. الوالد الله يرحمه بلا مبالغة والله العظيم لو جيت حضرتك قعدت معاه قبل ما يموت وقلت له يا حاج علي انا امبارح كنت او من اسبوع طلعت رحله للقمر، دفعت 200 دولار فطلعت رحله للقمر، قعدت يومين في القمر وقمت معدي على المشتري وبعدين دخلت على اورانوس ونبتون وبلوتو وقعدت لفيت لفه كده على الكواكب ولسه راجع امبارح، كل اللي هيقوله لك كلمه واحده ومش هتصدق، هيقول لك الحمد لله على السلامه يا ابني. ليه؟ الوالد كان يعتقد ان كل الناس صادقين، كل الناس طيبين، كل الناس افاضل، لان فعلا كده يعني الإنسان الكويس شايف الناس كلها كويسة واللي مش كويس شايف الناس كلها مش كويسة، واخد بالك؟ فكان عنده نقاء قلب غير عادي، ولذلك كان بيحب كل الناس وبلا مبالغة. أنا لا أعلم إنسان على وجه الأرض كان بيكره والدي، الدنيا كلها كانت بتحبه. وده بيفكرني بالرجل الذي جاء حديثه عند أحمد بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس بين أصحابه في المسجد فقال يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. دخل رجل يقطر ماء الوضوء من لحيته، دخل صلى ركعتين ومشي، في اليوم الثاني النبي بيقول وسط الصحابه يدخل عليكم الان رجل من اهل الجنه، يدخل نفس الرجل. في اليوم الثالث نفس الكلام، فعبد الله بن عمرو بن العاص قال مش ممكن، لازم اعرف ايه السبب اللي خلى النبي يقول عنه كده. فراح قال له اني لاحيت ابي الا ادخل بيته ثلاث ليالي، هل تضيفني عندك في عندك في بيتك؟ قال له تعالى. فضيفه بيته ثلاث ليالي. فعبد الله بن عمرو بن العاص بيقول يعني ما وجدت عليه كثير صلاه ولا صيام، انا مش عارف ايه اللي خلى النبي يقول عنه ان هو من اهل الجنه، انا مش شايف حاجه يعني مهمه قوي بيعملها غير ان هو فقط بيأدي الفرائض، يعني لا بيصلي نوافل ولا بيصوم نوافل ولا بيقوم مثلا يقول اذكار ولا ما بيعملش حاجه خالص غير الفرائض بس. قال حتى كدت ان احتقر عمله. فلما مضت الثلاث ليال قلت له اني ما لحقت ابي ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انك من اهل الجنه ثلاث مرات، فاردت ان اعرف عملك بتعمل ايه. قال ما هو ما رأيت غير أني لا أبيت ليلة وفي صدري غل ولا غش ولا حسد لأحد من المسلمين. قال تلك التي بلغت بك المنزل وهي التي لا تدرك. الله أكبر، شيء جميل وشيء فوق الرائع أن الإنسان يكون قلبه نقي. والدي كان كده الله يرحمه، والدتي كانت كده، والدي كان نقي جدا جدا، عمره في حياته ما كره الخير لحد، عمره ما دبر مكيدة لحد، عمره في حياته ما حسد حد ولا حقد على حد ولا جاب سيرة حد. الله يرحمه رحمة واسعة. علمني أبي، علمني الزهد في الدنيا. والزهد مش إن أنت يبقى ما معكش، لأن أنت لو ما معكش هتبقى زاهد غصب عنك، إنما علمني إن حتى لو في إيدك فأنت زاهد، لأن الحاجة دي في إيدك مش في قلبك. ده شيء جميل جدا. حتى لما ربنا سبحانه وتعالى أكرمني وبدأت أقول له يا والدي اجيب لك كذا، طب اعمل لك كذا، طب اسوي لك كذا، طب تيجي تقعد معايا في المكان الفلاني، طب نعمل كذا، يقول لي والله يا ابني اقسم لك بالله، والله يا ابني انا ما عايز حاجه من الدنيا كلها، انا شبعت من الدنيا يا ابني، وكل اللي عايزه ان ربنا يرضى عنا ونطلع منها بسلام. حاجه جميله قوي علمني ابي. رقم اربعه الرضا بالقضاء والقدر. والدي ما كانش صابر، والدي كان راضي، والدي كان عنده كم من الرضا غير عادي، رضا غير عادي فعلا. كان كأنه لا يحسن إلا كلمة الحمد لله. كان بيفكرني بسيدنا عروة بن الزبير، عروة بن الزبير اللي جاله مرض في رجليه، ووالدي برضو كان عنده مرض في رجليه وكان داخل عشان يقطعوا رجليه الاثنين وعنده 91 سنة سبحان الملك. فعروة بن الزبير لما قالوا له هنسقيك كأسا من المرقد، حاجة كده يعني تعملها كده إيه، تغيب عقلك عشان نقطع رجليك ما تحسش بالألم، قال لا أذهب عقلا منحنيه الله، ولكن انتظروا حتى إذا دخلت في الصلاة فاقطعوا رجلي فلن أشعر إن شاء الله جل وعلا. فدخل عروة بن الزبير في الصلاة، وكان عروة بن الزبير كان ليه ورد عظيم جدا في الصلاة، كان بيقرأ ربع القرآن كاملا، يعني حوالي 7 أجزاء ونص يقرأهم بالنهار ثم يقوم الليل ب7 أجزاء ونص بالليل. تخيلوا حضراتكم واحد بيقرأ ربع القرآن بالنهار ويصلي به طوال الليل، يعني كأنه يصلي أو يقرأ يوميا نصف القرآن، يعني كأنه بيختم القرآن كل قد إيه؟ كل يومين. تخيلوا حضراتكم. الشاهد في الموضوع قالوا له نقطع رجليك، قال لهم لا انتظروا ما اخش في الصلاة. دخل في الصلاة فكبر ثم قرأ ثم ركع ثم سجد فقطعوا رجله فأغشي عليه يوما كامل، أغمى عليه يوم كامل. فلما أفاق قال له أحسن الله عزاءك في رجلك وأحسن الله عزاءك في ابنك، فقد رفسته دابة من دواب الخليفة فمات. فماذا كان من عروة بن الزبير؟ قال اللهم لك الحمد، إن كنت قد أخذت فكم أعطيت، وإن كنت قد ابتليت فكم عافيت، وأدي من نعمة قبل النقمة. قال أعطيتني 4 أبناء وأخذت ابنا واحدا، وأعطيتني 4 أطراف وأخذت طرفا واحدا، فالحمد لله حتى ترضى، والحمد لله إذا رضيت، والحمد لله بعد الرضا. فلعمرك ما مددت كفي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي، وأعلم أنه ما أصابتني مصيبة إلا وقد أصابت فتى قبلي. فالوالد كان عنده 91 سنة تعرض خلال سنوات عمره لابتلاءات لا تخطر على قلب بشر، ولكن والله العظيم كنت لا أرى منه إلا البسمة وكلمة الحمد لله. الحمد لله إحنا بخير يا ابني، الحمد لله، يا رب بس نعرف نأدي شكر النعمة اللي ربنا ادهنا، اللهم لك الحمد. سبحان الملك. علمني أبي اللقمة الحلال، إن أنت ما تاكلش غير لقمة حلال، لو هتموت من الجوع، لو هتمشي مش لاقي يعني حاجة تحطها على جسمك، لو هتعيش مفيش بيت تعيش فيه، لو مش هتبقى في جيبك مليم حتى ان انت تقدر تتحرك بيه، اوعى تاكل إلا لقمة حلال. الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم يقول إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، ثم قال في آخر الحديث: ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. إزاي ربنا هيستجيب لإنسان بيأكل لقمة حرام؟ عايز أقول لكم حاجة صغيرة، كان والدي كلمة مشهورة دايما كان يسمعها لي دايما، كان لما يشوفني على قناة فضائية، كان لما يشوف كتاب جديد ليا، كان لما يشوف ليا محاضرة، كان لما يشوف حد بعت لي رسالة يقول لي أنا أسلمت على أيديك، أو واحدة تقول لي أنا لبست الحجاب على أيديك، أو واحد يقول لي أنا بدأت أصلي بسببك، أو وكان هو يشوف الأوارير الرسائل دي، كان يقول لي يا ابني كل اللي عايز أقوله لك أنت ثمرة لقمة حلال. شوف الكلمة دي، كلمة وصية لكل أب مسلم على وجه الأرض. أكل ولادك حلال، ربنا هيكرمك بيهم وبطاعتهم لله ثم بطاعتهم ليك، هيسمعوا كلامك وهيبروك وهيكرموك لو أكلتهم حلال. ولو أكلتهم حرام وانت حاسس ان انت بتكرم ولادك بكده علشان بفقه يعني العصر دوت، واخد بالك ان مش عايز احرم ولادي من اي حاجة، لا احرمهم احرمهم وما تاكلهمش حرام، احرمهم وربنا هيعوضهم في الجنة، احرمهم وربنا هيكرمهم وهيعوضهم في الدنيا قبل الآخرة. لكن ما تدخلش على أولادك لقمة حرام، لأن لو أكلتهم حرام هيعصوا ربنا وهيعقوا الأب والأم شئت أم أبيت، لأن ما من جسد نبت من سحت إلا والنار أولى به. شوف دي، وكل لحم أو كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. خلاص هو حكم على نفسه بأنه بيدخل ولاده في النار. ده انت لو شفت ولادك يوم القيامة والطرف النار جاي ناحيتهم كده لن تتحمل. فالمولى عز وجل بيقول: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أنا عايز أحكي لكم قصة صغيرة كده. في آخر أيام والدي بكرامة كده ربنا أكرمه بيها، حاجة عجيبة جدا وحاجة فعلا لا تخطر على قلب بشر. الوالد الله يرحمه رحمة واسعة، قلت لحضراتكم عنده 91 سنة. في آخر أيامه حصل انسداد في الأوردة أو في الأوردة الأوعية الدموية اللي في رجليه، فالدم مش واصل لرجليه، فرجليه ابتدت تسود وتتيبس، وخلاص الدكاترة قالوا لابد من قطع الرجلين. الأول قالوا قطع رجله، وبعدين بدأ الحكاية تحصل في رجله الثانية، قالوا رجلين الاثنين لازم يتقطعوا. طيب نستعمل مسكنات يا جماعة؟ قالوا خلاص نستعمل مسكنات. استعملوا مسكنات ما بتوصلش، لان الاورده نفسها مسدوده، فالمسكن ما بيوصلش لموضع الالم. فقالوا المسكنات مش عامل حاجه، وهو لا حول ولا قوه الا بالله صريخ ليل ونهار لا يفطر عن الصريخ، مع الصريخ كلمه الحمد لله الحمد لله، وبيصرخ والحمد لله الحمد لله مع كل الصريخ دوت. ورجل 91 سنه وكان مشهد بيقطع في لجنه، بقيت عندي استعداد لو قالوا لي ان في كبسوله ثمنها 10,000 جنيه هتسكن الالم عنه ليله واحده، والله العظيم اقسم بالله كنت على استعداد لو هبيع هدومي ان اجيبها له بس عشان ما اشوفوش بيتالم قدامي. فكان مشهد متعب جدا. فالمهم فدخل المستشفى يحاولوا يوصلوا له محاليل دم اي حاجه، اوردت ايديه كلها فرقعت من كتر الاستعمال بقى الأوردة وتوصيل الدم والمحاليل على سنوات عمر، خلاص مفيش وريد سليم تدخل في إبرة. فما كان منهم بدأ يوصلوا له عن طريق وريد في الرقبة، وده موضوع مؤلم جدا جدا. فجاله قيء دموي ونزيف شديد جدا، وبعدها مباشرة ربنا أكرمه بإن توقف القلب. لما توقف القلب أعلنوا في المستشفى إن الوالد توفي، وبدأ الناس خلاص بيعزوا. ولكن بعد نصف ساعة واحد من الأطباء عمل له عملية صدمات كهربائية. صدمات كهربائية لما تعمل بعد نصف ساعة كان في خلايا في المخ توقفت وحصل له فشل كلوي. ومن رحمة ربنا بيه أنه جاله إغماء، غيبوبة لمدة 18 يوم. أنا ليه بحكي الحكاية دي كلها؟ هو أنا بحكي لكم والدي حصل له مش حصل له عشان أنا أطلع على الشاشة أقول اللي حصل له؟ لا، ده أنا عايز أحكي ده كله عشان حاجة معينة عايز أوصلكم ليها. 18 يوم الوالد في غيبوبة كاملة، واخد بالك؟ وبعد 18 يوم أنا طبيعتي ما بنامش غير بعد صلاة الفجر، يا دوب في اليوم دوت يوم الخميس جيت أنام الساعة 7، 7:30 بالملي، وأنا كنت مواصل بسبب المشاكل دي كنت مواصل يعني ما فيش نوم خالص بقالي 48 ساعة. في اليوم ده قلت انام استريح شويه عشان بعد كده يوم الجمعه عنده خطبه جمعه وكان عايز اشوف بس والوالد وظروفه. جيت انام الساعه 7 7 ونص صحوني الوالد رحمه الله عليه. فقمت ورحت المستشفى عشان نجهز الوالد نغسله ونشوف حاله عشان هندفنه ونعلم الناس الى غير ذلك. رحنا كان كل شيء متيسر بشكل لا يخطر على قلب بشر. دوت انا اروح اطلع له ورقه الدفن تصريح الدفن واللي يغسل تعالى وفلان هيغسل وفلان هيغسل طب الكفن انا نسيت اجيب الكفن فجاه لقيت الكفن قدامي واحد جايبه ومش عارف هنعمل ايه. كل حاجه كانت متيسره بشكل غير عادي. تنظر لوشه وهو على المغسله شيء لا يخطر على قلب بشر. الوجه مبتسم ابتسامه اقسم بالله ما رايت اجمل منها في عمري. درجة اللي كانوا بيغسلوا كانوا مستغربين جدا. ويقولوا شوف يا شيخ محمود البسمه الجميله اللي على وشه دي حاجه لا تخطر على قلب بشر، حاجه جميله قوي. المهم تم تغسيله وتكفينه ورحنا نصلي عليه في مسجد الحصري، الله الشيخ الحصري الله يرحمه رحمه واسعه، في مدينه السادس من اكتوبر. الاف البشر ربنا اكرمنا بيهم هيجوا يصلوا على الوالد. استاذنك استاذ احمد معلش اكمل القصه الصغيره دي. فالمهم راحوا يصلوا على الوالد. آلاف البشر موجودة ما شاء الله، حاجة جميلة جدا جدا، حاجة تشرح الصدر. كان في أربع جنازات، جنازة والدي وواحد تاني وجنازة اتنين من النساء، وفوجئت بأخ سوري ودي كانت المفاجأة بقى. أخ سوري شكله أخ فاضل طيب عايش في مصر هنا. وربنا يا رب يحفظ أهل سوريا ويفرج همهم يا رب العالمين. جاني وقال لي يا شيخ محمود ابني طفل صغير مثل فرقة القمر. عمره 18 يوم. اتولد من 18 يوم ومات النهاردة. فاستأذنك نفسي ادفنه مع والدك. قلت له سبحان الله انا والدي من 18 يوم قلبه توقف ولو كانوا سابوه ما عملوش صدمات كهربائيه كان مات وكان اتدفن. وكأن تأجيل ال 18 يوم دولت كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى ما يسخرش الطبيب دوت اللي عمل له صدمات كهربائيه عشان ما يعيش خلاص ويموت ويدفن في ساعتها لانه خلاص كل اعلن انه مات، لكن يعيش ال 18 يوم عشان خد بالك في اليوم اللي توقف فيه قلبك في طفل من سوريا هيتولد. الطفل دوت هيموت بعد 18 يوم وانت هتموت في نفس اليوم عشان تدفنوا في حضن بعض. كانت دلاله غريبه قوي. وخدناه ورحنا دفننا الوالد وفي حضنه الطفل السوري اللي عمره 18 يوم مثل فلقة القمر. الحاجة عبلة الكحلاوي الله يشفيها ويعفو عنها ويبارك فيها وينفع بيها لما اتصلت بيها تعزيني فبحكي لها القصة ديت قالت لي كأنها رسالة من الحق سبحانه وتعالى إن والدك رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه كأنه طفل صغير. وكان في دلالة تانية عندي هقولها كده بسرعة كده ونطلع فاصل. إن إن إن إن الطفل معلوم إن طفل مولود صغير لسه ما عملش أي حاجة لم يكلف يقينا بإجماع أهل العلم ده من أهل الجنة. والإمام ابن القيم بيذكر في حاد الأرواح إن الإنسان اللي من أهل الجنة وهو مدفون في قبره لو اندفن معاه واحد من أهل النار طبعا عذاب الرجل بتاع أهل النار مش هيوصل لنعيم الرجل بتاع أهل الجنة ونعيم الرجل ده مش هيوصل للتاني، لكن المولى عز وجل سبحانه وتعالى حينما يدفن إنسان من أهل الجنة في قبر ويرى عذاب إنسان بيعذب وإن لم يصل إليه العذاب لكنه يتأذى من رؤية هذا العذاب. فكون أن طفل يتولد طبعا مش زي ما الناس فكر أن الطفل لما يتولد مع واحد بيرفع عنه العذاب أو بيشيل سيئاته أو أنه بيكون سبب رحمته، لكن لا الكلام ده كله ما وردش به حديث، لكن ورد حاجة تانية أجمل من ده كله أو حاجة ممكن نستأنس بها أن الطفل ده من أهل الجنة. ومحال ان ربنا يجعل طفل يتاذى برؤيه واحد بيعذب من اهل النار. فدي دلاله كده يعني بنفهمها كده بحسن ظننا بالله ان هذا الرجل مش من اهل النار، الرجل ده ممكن يكون من اهل الجنه برحمه الله او بفضله ثم بحسن ظننا بالله سبحانه وتعالى. كانت حاجه جميله قوي قوي ان الوالد يتاخر ال 18 يوم دولت عشان الطفل ده هيتولد في اليوم دوت وهيدفن بعد 18 يوم وهيكون في حضنك، فتبقى بشارة خير ويبقى يعني بشرة خير كده للوالد الله يرحمه رحمة واسعة. علمني أبي. نكمل مع حضراتكم بعد الفاصل. صلى على حبيبك. يعيش الدفا بود وما محبة ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإنسان يا جماعة لما بيموت بيتمنى إن ربنا يكرمه بإن حد يصلي عليه، لأن يعني النبي قال أحاديث عظيمة جدا في الإنسان اللي بيصلي عليه 100 واحد بس، مش هقول لك بقى 1000 ولا 2000 ولا 10000. في لما شفت والدي بيصلي عليه آلاف البشر تذكرت ثلاث أحاديث. الحديث الأولاني رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يشهد له ثلاثة إلا وجبت له الجنة. فيش مسلم يشهد لي ثلاثة من الصالحين بأنه رجل من أهل الصلاح إلا وجبت له الجنة. قالوا: يا رسول الله، واثنان؟ يعني مش يعني لو مشهدش عليه ثلاثة، لو شهد عليه اثنين بس. قال لهم: واثنان، ولو شهد عليه اثنين إن هو من أهل الصلاح وجبت له الجنة. الحديث الثاني رواه أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يصلي عليه أمة إلا شفعوا فيه. الرواية الثالثة أوضح من الاثنين اللي فاتوا، رواية عند ابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى عليه 100 من المسلمين غفر له. يبقى غفر له ووجبت له الجنة لو صلى عليه 100 من المسلمين وشهد له ثلاثة أو اثنان بأنه من أهل الصلاح. دي بتبقى بشريات جميلة. أذكر يوم موت أمي الله يرحمها رحمة واسعة سنة 2000، إني قبلها بخمس أيام كان في رجل عندنا في نفس الشارع، رجل لواء شرطة، وكان له شن ورنة في النظام السابق بقى طبعا، ولواء شرطة، وكان يعني ورئيس مش عارف مكان معين كده، وكان حاجة يعني إيه، كان بيجي بحراسات ويمشي بحراسات والدنيا كلها حواليه. يوم ما ماتت أمه أذكر أني مشي في جنازتهم ما لا يزيد عن 12 أو 13، فلما دخلوا يصلوا عليها جنازة فقالوا يعني: يا جماعة عايزين بس نكمل، قالوا ما يعني أغلب اللي واقفين ما بيصلوش وما عرفوش يصلوا جنازة، فمين لا يصلي؟ فسابوها لإمام المسجد واثنين ثلاثة حوالي صلوا عليها. بعدها بخمس أيام توفيت أمي، فالمنطقة كلها بقت مليئة بحشود من البشر علشان يصلوا على أمي الله يرحمها. فواحدة من الستات الطيبات أمهاتنا الكبار دولت بتقول: إيه ده ما شاء الله، جنازة مين دي يا أولاد؟ وزير من الوزراء؟ قالوا لها: لا، دي الحاجة أم الشيخ محمود توفيت، فدول كلهم ناس محبين. فقالت: سبحان الله، فعلا كما قال الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة: بيننا وبينهم يوم الجنائز. كنت تيجي تشوف جنازة الشيخ الشعراوي الله يرحمه رحمة واسعة، ما كنتش تعرف تحط رجليك في أي موضع في كل الشوارع اللي حوالين الجنازة، مش في الشارع بس اللي كانت فيه الجنازة. بيننا وبينهم يوم الجنائز. ممكن تلاقي واحد سياسي كبير جدا ورجل منصب بسيط و وفي الجنازة بتاعته يدوب يعني 100 واحد كده، وجنازة عسكرية وماشية ومفيش أي حاجة. وممكن تلاقي شيخ أو داعية من الدعاء اللي الناس بتحبهم واللي هو بيحبهم زي الشيخ الشعراوي والله يرحمه رحمة واسعة، تلاقي ملايين البشر قلوبهم بتبكي على هذا الرجل، وآلاف البشر طلعة في جنازته، حتى أن أنت ما تعرفش تجيب أولهم من آخرهم. بيننا وبينهم يوم الجنائز. سبحان الملك، بهذه المناسبة ومن منطلق قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، أنا بشكر أختي وحبيبتي، أختي الغالية، أختي الأخت سهير المصري، أم مصطفى وبنتها أسماء، بشكرهم هما الاثنين على كل الخير اللي عملوه مع والدي. لأن أختي سهير ربنا يحفظها رب العالمين يعني أكتر واحدة شالت والدي، وأكتر واحدة خدمته، وأكتر واحدة أكرمته، وكان لابد أن أنا أكافئها على الهواء مباشرة بأن أنا أشكرها ولها ربنا يجازيك كل خير، وأبشرها ببشرة جميلة ان بقول لها: لو ما عملتيش في عمرك كله اي شيء سوى الخير اللي عملتيه مع والدي مع التوحيد والفرائض واداء الفرائض فابشري بكل خير، اللهم لك الحمد. عايز اقول يا شباب: بروا ابائكم وامهاتكم، خير كبير قوي قدامكم، باب كبير مفتوح لكم. انا بحمد ربنا وبقول له: يا رب شكرا ليك يا ربي انك اكرمتني وخلتني اضمن اوسط ابواب الجنه. قول لي: تضمن؟ اقول لك: اه، بحسن ظني بالله. أصل في أعمال حبايب قلبي، في أعمال أنت ما تعرفش إذا كانت مقبولة ولا لأ، زي الصلاة زي الصيام زي أو زي الصلاة وزي الزكاة وزي أعمال كثيرة جدا تعرفش هي اتقبلت ولا ما اتقبلتش. إنما في أعمال تقدر تعرف إنها قبلت وإنت عايش في الحياة الدنيا. زي إيه؟ زي الصيام. الصيام لو أنت استقام حالك بعد رمضان أفضل من حالك قبل رمضان في دي علامة قبول. والحج لو استقام حالك بعد رجوعك من الحج أفضل من حالك قبل ما تحج فدي علامة قبول. والحاجة التالتة ودول التلات حاجات فقط اللي أعرفهم. الحاجة التالتة بر الوالدين. لو ماتت أمك وهي راضي عنك ومات أبوك وهو راضي عنك فدي علامة قبول. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة يعني أحسن أبواب الجنة. أنا أذكر أن أمي ماتت وهي بتدعي لي. أذكر أن أمي ماتت وهي بتدعي لي وآخر حاجة كانت بتصلي وماتت وهي بتصلي لكن قبل ما تخش في الصلاة كانت بتدعي لي. والدي الله يرحمه رحمة واسعة أذكر آخر جملة سمعتها منه والله دخلت عليه وبصته وقلت قلت له بابا حبيبي راضي عني. فوالدي ما كانش بيقدر يتكلم في اخر يومه لانه كان تعبان جدا وبعد كده دخل في غيبوبه ال 18 يوم. والله العظيم يا جماعه والله يا شباب والله يا بنات والله يا احبابي يا اخواني ويا اباء ويا امهاتي واولادي والله قال الكلمه ديت بقول له بابا انت راضي عني؟ قال لي وربنا كمان راضي عنك يا ابني والله يا ابني ربنا راضي عنك. فحسيت كده جوايا بحاجه عجيبة جدا وتذكرت في اللحظة ديت قول النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. الله أكبر. لو الأب والأم راضين عنك فربنا رضي عنك ولو الأب والأم سخطين عليك يا ويلك يا ويلك يا اللي أغضبت أمك وأبوك. لكن ما بنيأس حد من رحمة ربنا. لو أسأت لأمك وأبوك في الدنيا اكرمهم بعد الموت اعمل خير كبير جدا عشانهم ادعي لهم. إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث كان من ضمنها أو ولد صالح يدعو له. الله. يبقى أول حاجة الدعاء. ثاني حاجة الاستغفار كما جاء عند أحمد بسند صحيح حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقال أن هذا فيقال باستغفار ولدك لك. حاجة الثالثة قضاء صيام الفريضة أو النذر أو الكفارة كما جاء في الصحيحين من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. والحاجة الرابعة التصدق عنهما. قال الرجل كما عند البخاري ومسلم قال له يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ماتت ولم توصي وأظنها لو تكلمت تصدقت. فهل لي أجر إن تصدقت عنها؟ هل لي أجر؟ هل لها أجر إن تصدقت عنها؟ ولي أجر يعني أنا لو تصدقت عن أمي هل يبقى لي أجر وهي لها أجر؟ قال أجل نعم فتصدق عنها. الحاجة الخامسة إكرام أصدقاء الأب وإنفاذ أو الأب والأم وإنفاذ عهدهما كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وللأمانة العلمية الحديث سنده فيه ضعف أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله هل بقي علي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال أجل خصال أربعة الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما فهذا الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما. وكما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه كان يسير هو وعبد الله بن دينار في بعض الطرق بين مكة والمدينة فوجد رجلا أعرابيا فنزل عبد الله بن عمر من على الدابة بتاعته وراح مركب الأعرابي ده وراح مديله العمامة بتاعته. فلما انصرف رجل الأعرابي قال عبد الله بن دينار رحمك الله يا ابن عمر إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير إيه اللي خليك عملت معاه ده كتير قوي اللي أنت عملته معاه. قال لا تقل هذا فإن هذا الرجل كان أبوه ودا لعمر بن الخطاب أي لأبي وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. حاجة جميلة قوي. الحاجة السادسة أن أنت تحج وتعتمر عن الأم والأب بعد ما تحج وتعتمر عن نفسك. أمي لما ماتت رحت اعتمرت لها وحجيت عنها الحمد لله والوالد إن شاء الله السنة دي طلع له عمر إن شاء الله بعد يعني أيام إن شاء الله والسنة دي إن شاء الله هحجله إن شاء الله. ربنا يكرمنا ويكرمكم. عايز أقول يا شباب كفاية إن أنتوا ربنا يكرمكم وتفوزوا بدعوة الأم والأب. كنز كبير جدا كون إن أنت ربنا يكرمك بكنز يعني إن أنت تبر الأم والأب دي حاجة لا تخطر على قلب بشر. البر ده شيء دين يعني يورث بين الأجيال. رجل من بني إسرائيل كان ابنه عايش عنده هو وأولاده وزوجته، وزوجته ماتت وكل أولاده ماتوا ولم يتبقى إلا ابن واحد، صرف عليه كل اللي حيلته وجوزه، ثم كبر الرجل في السن وعاش عند ابنه، ابنه زهق منه ما استحملوش، رغم أن الأب ممكن يتحمله 100 سنة، هو لم يتحمل والده يعني أيام معدودة، فركبه فرس وخرج معاه للصحراء كده وقال له انزل، قال له انزل اعمل ايه في الصحراء يا ابني؟ قال له بس انزل، فلما نزل فطلع سكين وقال له لابد من ذبحك، قال يا بني أهذا جزاء الإحسان؟ أنا أحسنت إليك وربيتك وحرمت نفسي وديتك، قال له لابد من ذبحك فقد سئمت منك ومللت، قال يا بني هل أنت مصر على ذبح؟ قال أجل، قال إن كنت مصرا فاذبحني عند الصخرة التي هناك ولا تذبحني هنا، قال سبحان الله ما ضرك أن أذبحك هنا أو هناك؟ قال يا بني إن كان الجزاء من جنس العمل فاذبحني عند الصخرة التي هناك فلقد ذبحت أبي هناك ولك يا بني مثلها، والجزاء من جنس العمل. هكذا يبقى إذن فرصة عمرك، فرصة عمرك طول ما عندك أب وأم اكرمهم وخلوهم يرضوا عنك، كون ان انا ابويا يموت وهو راضي عني، وكون ان امي تموت وهي راضي عني، بحسن ظني بالله انا الحمد لله مطمئن على اوسط ابواب الجنه، لان الاثنين ميتين وهم راضيين عني. ده بيخليك بيهون عليك قسوه الفراق، ان انت، انا كنت اتمنى لو والدي ووالدتي عايشين والله لو كانوا عظم في افه، اقسم بالله اقبل ايديهم ورجليهم واخدمهم واكلهم واشربهم واعمل لهم كل اللي هم عايزينه ما دام ما بيطلبوش مني حاجه فيها معصيه لله سبحانه وتعالى، واتبارك احس ببركه شديده جدا في دعاء الام والاب. انا بقولها لكم وبعترف ان كل خير ربنا اكرمني بيه في ديني ودنيتي ودعوتي وكل حاجه بل وفي اخرتي كان بفضل ربي اولا ثم بفضل دعوه امي وابي الله يرحمهم رحمه واسعه. بقول الكلام ده ليه؟ أنا مش بقول الكلام ده عشان طالع النهاردة أعمل دعاية لوالدي، بعمل شو لوالدي، أنا بقول الكلام ده كله علشان أعلم الأجيال اللي جاية ديت، الأجيال اللي اتولدوا في زمن صعب قوي، أنا بعتبر ده أصعب زمن اتوجدت فيه البشرية، زمن التكنولوجيا وزمن الريتم السريع قوي وزمن الانشغال الغير عادي، الولد ممكن يبقى قاعد على اللابتوب عمال شغال على الفيسبوك والتويتر والمش عارف إيه والكلام ده كله بالعشر ساعات وبالاتناشر وفي بيقعدوا بالتمنتاشر ساعة، ممكن ابوه يخش من بره لا يلتفت اليه حتى مش فاضي يرد عليه السلام لانه مشغول جدا، ومشغول بايه؟ ومشغول بالقال والقيل. حاجه عجيبه قوي، اعمار بتضيع، اعمار بتضيع. انا عندي ناس بتشرف لي على صفحتي وعلى موقعي الرسمي على النت، وعندي ناس الحمد لله بتشرف لي على كل حاجتي، انا ما عنديش وقت اخش على النت، ما عنديش وقت اضيع عمري في ان اشوف فلان عمل ايه وفلان قال ايه عن فلان وفلان رد عليه وقال ايه، واضيع عمري كله في الكلام ده كله، دي مهاترات. ما تضيعوش نفسكم، ما تضيعوش عمركم، عمركم ده اغلى شيء. انا عندي اجمل حاجه انك تقعد وتبر امك وابوك وتكرمها وتقبل ايد امك وايد ابوك، تاخد اجر بيهم احسن الف مره من ان انت تقعد تتفرج على فلان قال وفلان عاد. انا اختم الجزء البسيط المتبقي، فاضل 30 سنه ده الوقت بسيط خالص يعني، طيب يعني، فعايز اقول يا شباب وصيتي ليكم الاباء والامهات حطوهم في عينيكم، وبقول لكل الشاب بر امه وابوه يا بختك هنيالك ان شاء الله تسعد في الدنيا وفي الاخره. خد بالك ما من ذنب اجدر ان يعجي الله عز وجل لصاحبه العقوبه في الدنيا مع ما يدخره له يوم القيامه من عقوق الوالدين وقطيعه الرحم، في روايه البغي وقطيعه الرحم، وفي روايه البغي والعقوق. شوف قد ايه حاجه عجيبه جدا، اخطر ثلاث ذنوب البغي الظلم وقطيعة الرحم وعقوق الوالدين، الثلاث حاجات دولت الإنسان بتعاقب عليهم مرتين، مع إن أي ذنب تاني تعاقب عليه مرة واحدة فقط، إما في الدنيا إما في الآخرة، أما عقوق الوالدين تتعاقب عليه في الدنيا بإن ولادك عقوق، وفي الآخرة تتعاقب على إن أنت عقيت أمك وأبوك، إلا إذا تبت إلى الله سبحانه وتعالى، وإحنا قلنا مبني أسحد من رحمة ربنا، حتى لو كنت عاقتهم وهم عايشين اكرمهم بعد ما يموتوا علشان تيجي يوم القيامه لو اشتكوك لربنا سبحانه وتعالى الله عز وجل هو الذي يدافع عنك ويقول هو عمل كده معاكم لكن بعد ما متوا وصل لكم خير كبير جدا من الحسنات. ربنا ياجرنا واجركم ويرزقنا واياكم الوفاء لابائنا وامهاتنا ان شاء الله، في انتظار ايميلاتكم واتصالاتكم بعد الفاصل. صلى على الحبيب. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبيل وفاه. لحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسرتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل. معنا بعض الإيميلات إخواننا وأخواتنا. أخت فاضلة بتقول: أنا سيدة أبلغ من العمر 33 سنة، فقدت زوجي في حادثة سير مميتة، وترك لي طفل يبلغ من العمر 6 أشهر، لا حول ولا قوة إلا بالله. فبتقول: فأرجو أن تواسيني وتقول لي من آيات القرآنية والأحاديث النبوية ما يصبرني على مصابي. يعني الحقيقة الأحاديث والآيات القرآنية كثيرة جدا. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم. سبحانك يا رب. الواحد لما بيقعد يتأمل صلوات من ربهم، مش صلاة واحدة، يعني إيه الجمال ده كله. يعني الواحد يعني فضل ربنا يعني لا يخطر على قلب بشر. حديث عظيمة جدا وردت من النبي صلى الله عليه وسلم، حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر، يقول: من أخذ الله صفيه من أهل الدنيا، صفيه يعني حبيبه، من أخذ الله صفيه من أهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة. حديث الثاني رواه الترمذي بإسناد حسن، أن المولى عز وجل يأمر الملائكة أن تقبض روح ابن عبد المؤمن. طبعا مش المقصود بين ابن فقط، يعني المقصود أن أي حد حبيب إلى قلب الإنسان. فإذا قبض روحه وصعد قال جل وعلا: كيف وجدتموه؟ عمل إيه؟ قال: وجدناه يحمدك ويسترجع. وأعلم سبحانه وتعالى ومطلع، وجدناه يحمدك ويسترجع. فيقول جل وعلا: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. الله، شيء عجيب جدا وشيء جميل جدا. الحديث الثالث رواه النسائي بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه رجل من الصحابة، احنا ما نعرفش اسمه لأن اسمه وردش في الرواية، لكن حسبه أن الله يعرفه. هذا الرجل كان عنده ابن صغير، كان بيطوف كده حوالين النبي صلى الله عليه وسلم ويقعد يجري حوالين النبي عليه السلام. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يجد أن الرجل بصره على طول على ابنه، يعني حب وشغف عجيب جدا، فبيقول له: أتحبه؟ قال: أحبك الله كما أحبه. فغاب هذا الرجل بعد أيام كده وقعد فترة، فالنبي سأل عنه، قالوا له: مات ابنه الذي كنت تراه يا رسول الله. فقال: طب تعالوا نعزيه. راحوا يعزوه، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكنت تحب أن تمتع به عمرك كله، أم أنك لا تأتي يوم القيامة بابا من أبواب الجنة الثمانية إلا وجدته ينتظرك عنده؟ فقال له: يعني لا طبعا، ده أجي يوم القيامة لقي مستنين عند أبواب الجنة الثمانية. قال: فذلك لك. فقام واحد من الصحابة قال له: يا رسول الله، أله خاصة أم لكلنا؟ قال: بل لكلكم. يعني أي حد يموت له حد من حبايبه فيصبر ويحتسب يحصل له كل الخير دوت. ربنا يأجرك في مصابك رب العالمين. معنا أستاذ أحمد. الأستاذة هدى، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب، نفس الأخت بتقول: زوجها كان ضابط شرطة وتوفي وهو عائد من مهمة رسمية وبزيه النظام، هل يعتبر شهيدا؟ الشهداء لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى. يعني لا نستطيع أن نحكم لمعين بأنه شهيد، حتى ولو كان يقاتل خلف النبي صلى الله عليه وسلم، إلا بنص من عند الله أو من عند رسول الله. لكن في مثل هذه الأحوال أنا أقولها بنفسي: نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله سبحانه وتعالى. أي أنه في هذا الوضع هو وضع إنسان قد يكون أعطي درجة الشهداء، لكن الله هو الذي يعلم. لكن نقول: أسأل الله عز وجل أن يجعله أو أن يحشره في زمرة الشهداء، ونحسبه كذلك ولا نزكيه على الله سبحانه وتعالى. الأخت خليدة أو خليدة من الجزائر بتقول: أرجو أن تدعو لأختي الحبيبة بالشفاء، ذلك أنها مصابة بداء السرطان وقد انتشر في سائر جسدها، ولها ولدان، واحد منهم عنده 2 سنين واحد عنده 4 سنين، ماذا يمكن أن نفعل نحن عائلتها وكذا المريضة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يشفي أختك أخت خليدة، ربنا يشفيها لك يا رب، ويشفي جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين شفاء لا يغادر سقما، ويشفينا معهم يا رب العالمين. ويعني ما عليها إلا أنها تعلم أن هذه علامة حب من الله سبحانه وتعالى، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، الله لا يبتلي إلا من يحب. وما عليكم إلا أن يعني تفتحوا أمامها باب الأمل، ما تيأسهاش من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. ومش معنى أن إنسان أصيب بهذا المرض، أنا أعلم ناس كتير جدا جدا والله العظيم، أنا أعلم أحد إخواني من الناس أفاضل والله العظيم قال لي: أنا كنت مصابا بسرطان في المخ، وشفاه الله عز وجل. شوف دي فيها حاجه يعني، فكله من عند ربنا سبحانه وتعالى. مين معانا استاذ احمد؟ ام محمد من السعوديه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. اول شيء عزيك عزيك يا شيخ، الله يرحم والدك. امين يا رب العالمين، امين يا رب، وجميع موتى المسلمين يا رب. امين. اسالك شيخ ايش اسمها ان الو؟ مع حضرتك يا فندم. ايوه بسال سوره الطبارق متى اقرا؟ يعني انا سمعت ان منجيه عذاب القبر، متى تقرا في الليل ولا في النهار؟ ايه هتقرا ايه اختي؟ معلش ما سمعتش. سورة الطبارق. أنا سمعت أنها نجية عذاب القبر. أيوة. آه نعم، ربنا يبارك في حضرتك. سورة الطبارق هذه طبعا تقرأ للأحياء، يعني الحي هو الذي يقرأها، إنما سورة الطبارق تقرأ قبل أن تنامي، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الطبارق هي المانعة من عذاب القبر. يعني لو قبل ما تنامي كده قرأت سورة الطبارق، لو ربنا قدر سبحانه وتعالى أن الإنسان مات في هذه الليلة فبذلك ينجو من عذاب القبر، ومش كده وبس، ويكون سببا في دخول الجنة. لأن في الرواية الثانية الرواية دي بتقول سورة الطبارق هي المانعة من عذاب القبر، مش المخففة، مانعة تماما، هي المانعة من عذاب القبر. وفي الرواية الثانية سورة ما هي إلا 30 آية، وهي تبارك الذي بيد الملك، نافحت أي دافعت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، وهي تبارك الذي بيده الملك. فربنا يحفظنا ويحفظكم، وأنا أوصي كل إخواني وأخواتي قبل النوم بالحرص على أذكار النوم، وخصوصا 3 حاجات: قراءة سورة تبارك لأنها تنجي من عذاب القبر وتكون سبب دخول الجنة، قراءة آية الكرسي لأنها يعني بفضل الله تحول بيننا وبين الشيطان، بيصبح الشيطان ليس عليكم سلطان، والحاجة الثالثة إن احنا ننام على توبة ونقرأ دعاء سيد الاستغفار، لأن دعاء سيد الاستغفار كما جاء في رواية البخاري من قرأه فمات في تلك الليلة كان من أهل الجنة. مين معنا استاذ احمد؟ مين؟ الأستاذ رمضان، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليك أهلا وسهلا حبيبي، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك يا رب، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل أباك ويدخله في رحمته إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. الله المستعان. آمين يا رب. والله شيخنا الله يحفظك يا رب، انا كنت عايز رقم التليفون بس عشان كنت هتابع معاكم حضرتك. كنترول ان شاء الله يا استاذ رمضان تحت امر حضرتك، ربنا يبارك فيك يا رب، ربنا يحفظك. الاخت فيفي بتقول ارجو ان تدعو لي بالزواج، انا تعبت من محاوله البحث عن الشريك المناسب وفي كل مره لا تكتمل الخطوبه. عايزين اقول يا جماعه ان مش عايز اي حد يظن ان ما دام فلانه بتتجوز او اتخطبت اكتر من مره والمولى عز وجل لم يوفق ان في حد عمل لها عمل، او ان لا، هي مجرد نصيب ربنا ما قدرش، ولعل وعسى يكون في خير ليكي، لعل وعسى كل اللي تقدموا لك ما فيش حد فيهم يناسبك، بل بالعكس ربنا يعلم سبحانه وتعالى مسبقا ان لو جوزت واحد منهم هيتعبك وهيضايقك في حياتك، فربنا بيصرف عنك السوء. يعني ما عليك إلا الدعاء والاستغفار واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إنها من أسباب تفريج الهموم بفضل الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق كل أخت وكل مسلمة على وجه الأرض بزوج صالح رب العالمين، وربنا يصل لكم الخير أينما كان، اللهم أمين يا رب العالمين. الأستاذ رشيد مش عارف أمزيلي أو إيه، بيقول أنا أبلغ من العمر 31 سنة أعاني من شلل كلي، الله يعافيك يا رب العالمين، منذ حوالي 14 سنة ومرض القولون المزمن، وعندما أصلي فأنا لا أركز في صلاتي بسبب الآلام الشديدة، وأعاني من التبول اللا إرادي، وأحيانا يدخل وقت الصلاة أنا أستعمل الحفاظات ولا يكون جنبي أحد ليغير لي وأصلي، فما حكم الشرع؟ الله يبارك في عمرك، الله يحفظك، الله يسترك، الله يكرمك ويشفيك، الله يكتب لك العافية في الدنيا والآخرة. انت مثال عظيم جدا، انت مثال عظيم جدا للمسلم الحريص على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. رجل مريض بشلل كلي من 14 سنة وعنده أمراض مزمنة وشديدة وعنده كل دوت، ومع ذلك حريص على انه يصلي، في حين ان بعض المسلمين ممكن ربنا يكون مديهم الصحة والعافية وما شاء الله وشباب وزي الفل وصحة وعافية وصورة جميلة ومديهم نعم الدنيا كلها وما يفكرش انه يسجد لله سجدة واحدة. بحييك يا أستاذ رشيد وبدعي لك ان ربنا يشفيك ويعفو عنك. كل اللي هقدر اقوله لك ان كنت مش قادر تركز من شدة الألم، انت مأجور على شدة الألم حتى لو ما كنتش قادر تركز، ان شاء الله انت مأجور، وحتى وانت مش مركز انت صلاتك ان شاء الله هتكون افضل من صلاة 1000 واحد بيركز وهو سليم وصحيح، لان انت مريض وعندك عذر. ان حصل تبول لا إرادي ومحدش جنبك يقدر يساعدك على أن يتغير أو غيره، صلي على الحالة التي عليها ولا حرج عليك، لأنك من أصحاب الأعذار، وأصحاب الأعذار لهم حكم خاص يختلف تماما عن الناس الذين ليس لهم، الذين يعني ما عندهمش أعذار. فربنا يعفو عنك ويشفيك ويتقبل منا ومنك يا أستاذ رشيد. الأخت مروة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياة شيخ محمود. يا ريت حضرتك بس توطي التلفزيون بعد إذنك أختي مروة. اسمعيني بالتليفون. كده كويس؟ اتفضلي يا أختي، ربنا يبارك فيك يا رب. ربنا يبارك لك يا شيخ محمود. الله يحفظك. كنت عايز أسأل حضرتك، يعني أنا عايز أعرف إذا كان فعلا ربنا راضي عني ولا لأ. أنا حصلت معايا ظروف في حياتي، حاجات كتير كنت بتمناها وكنت عايزاها وربنا ما قرضش وصلتها يعني. نعم. هل دوت كنت بطلب، انا جوزي كان مسافر السعوديه وكنت بتمنى ان انا اروح ازوره. كنت اتفضلي يا سامح. كنت بتمنى ان انا اروح ازور او اعمل عمره او احج وكده وما قدرش النصيب، هل ده غضب من ربنا عليا ان انا ما نلتهاش ولا لا؟ يا اخت مروه، احنا طبعا بنحسن الظن بالله اولا سبحانه وتعالى. عايز اقول لحضرتك حاجه، احيانا الانسان بيتمنى شيء فيه هلاكه، ما بتكلمش على عمره والحج، انا بتكلم عن الحاجات الثانيه اللي بتقولي كان نفسي في حاجات وما اتحققتش. يعني احيانا الانسان يتمنى شيء هو فيه هلاكه، فربنا سبحانه وتعالى بيعصمه من الهلاك وبيمنعه عن الشيء دوت، لان ربنا سبحانه وتعالى ان الله لا يحمي، ده الحديث، ان الله لا يحمي عبده من الدنيا كما يحمي احدكم مريضه من الطعام والشراب. يعني انا ممكن احجز مريض عن الطعام والشراب لانه هيضره، فربنا ممكن يحجز عننا الدنيا لانها هتضرنا. كل ما في الامر ان احنا بنقول ان ربنا لما بيحب حد بيبتليه، لكن هل هو غضب ولا مجرد يعني عقوبه على الذنب؟ فاحنا بنحسن الظن بالله وما نقولش ان هو غضب، لكن بنحاول نراجع نفسنا ونعمل كشف حساب لنفسنا، هل انا الوضع بتاعي على شيء يرضي ربنا؟ يبقى لا يمكن يكون غضب. اما لو كنت انا على شيء يغضب ربنا فانا يبقى ممكن يكون غضب. فانا لازم اعمل الاول مراجعه لحالي مع ربنا سبحانه وتعالى، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان انا لو لو لو في اي شيء حصل لي بالمنظر دوت اكثر من الاستغفار، ربما يحال بيني وبين شيء بسبب ذنوبي بسبب تقصيري، كثري من الاستغفار، كثري من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم انها من اسباب تفريج الهم والكرب، اكثري من الدعاء، قومي صلي ركعتين قيام ليل، لعل وعسى تكوني مقصره بان انت مش محجبه، البسي حجاب ربنا يكرمك عشان يرضى عنك، ربما تكوني مقصره في الصلاه قومي وصلي واصبع على الصلاه، ربما يكون في والدك او والدتك في بينك وبينهم حاجه رضيهم وكلميهم وبوس ايديهم ورأسهم وخليهم يرضوا عنك. امور كثيره جدا محتاجين نراجع نفسنا فيها يا جماعه قبل ما نسال نقول احنا لينا ايه، لازم ننظر احنا علينا ايه. لازم اراجع نفسي في امور معينه، رجل لما بيبقى ماشي وعربيته فجاه بتقف بينزل يشوف الرادياتير فيه ميه ولا ما فيهوش ميه، بيبص على الزيت، بيبص على الفرامل، بيبص على كذا حاجه، بيطمن على الموتور، في مليون حاجه نرجع لها. فاحنا كذلك لما نلاقي عندنا عطل في مسيرة حياتنا، في مشاكل كتيرة في حياتنا، لازم أبص على صلاتي، على لو واحدة يبص على حجابها، شوف هي محجبة ولا مش محجبة، على الأذكار، على القرآن، على حالها مع الأم والأب، على حالها مع الناس، على صدقها، إذا كانت بتصدق ولا ما بتصدقش، على إذا كانت بتغتاب أو بتنم أو لا، على حالها مع زوجها، على حالها مع أولادها، بتراجع كل الكتالوج ده كله. لو لقيت حاجة مظبوطة، لو لقيت حاجة كلها مظبوطة، يبقى ده اختبار من ربنا وابتلاء، ولو لقيت حاجة مش مظبوطة، يبقى ده لابد ان احنا نظبطه علشان ربنا يرضى عنا وعنكم يا رب العالمين. الاخت الهام، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا. انا بس كنت حابه اشارك معاك في البرنامج واقول لك ان انا والله انا لبست النقاب بفضل حضرتك، دي رقم واحد. الله يحفظك ويسترك. وانا كنت سمعت لك حلقه اللي هي ان الواحده تتحجب او تلبس النقاب نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله بعد حادثة الدنمارك، أنا لبسته بسبب كده. بس أنا كان نفسي أأمنك أمانة، ودي أمانة وعهد نفسي تحققه لي. تحت أمرك. أنا بالله عليك نفسي بجد تدعي لي إن ربنا يرزقني ذرية صالحة. اللهم ارزقها ذرية صالحة رب يا رب العالمين. أنا طرقت كل الأبواب بصراحة وحسيت إن الدنيا خلاص. لا تيأسي، خزين واسعة وعظيمة وكبيرة وفي لحظة والله. أقول لك حاجة، وصفة حلوة أخت إلهام. أكثر من الاستغفار، الله يبارك في عمرك، لأن ربنا اللي قال كده على لسان سيدنا نوح، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فاذا اكثري من الاستغفار واكثري من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، لان ابي بن كعب لما قال له يا رسول الله اذا اجعلها كلها صلاه عليك، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح قال اذا يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. الموضوع ده عندك انت مسبب لك هم، ربنا هيكفيك الهم ده كله بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اعملي لك ورد يوميا من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأبشري والله هتتصلي بالحلقة دي إن شاء الله في وقت قريب بلا يعني تألي على الله سبحانه وتعالى، لكن بحسن ظننا بالله سبحانه وتعالى، وهتبشرين إن شاء الله بمولود ونحضر عقيقته إن شاء الله. ربنا يحفظك أختي الهم. الأخت شيماء من السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. أنا بس عشان عايزة أقول سؤالي بسرعة. أنا الحمد لله ملتزمة ومنتقبة وكده، بس زوجي مش ملتزم ويعني بيصلي شوية وما يصليش شوية، وبيشرب سجاير يعني، وأحيانا حاجات تانية غير السجاير. فنصيحتك لي أصبر عليه. ربنا يبارك فيك يا اختي شيماء. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني ما دام بيصلي وبيقطع وبيرجع تاني يصلي فالحمد لله، يعني ما دام هو بيصلي ومعترف بالصلاه طبعا اتمنى ان هو يداوم على الصلاه، اما لو ما كانش بيصلي خالص فده وضع تاني، تبقى مشكله كبيره جدا ان واحده تعيش مع انسان حياته منقطعه تماما عن الله سبحانه وتعالى. اما مساله شرب والحاجات التانيه الدخان وغير ذلك طبعا تبقى شيء مؤذي جدا للزوجه، الدخان والمخدرات والحاجات دي كلها. عايزك تنصحيه لله سبحانه وتعالى وتخلصي النيه لله سبحانه وتعالى في نصح هذا الزوج. ربنا بيقول في القران وامر اهلك بالصلاه واصطبر، مش واصبر، واصطبر عليها. والصلاه اكيد اعظم من كل شيء، فاذا كان في امر الصلاه واصطبر فما سوى ذلك يبقى محتاجه اصطبار اكتر من كده، فانت اصطبري عليه. ادم بيصلي الحمد لله رب العالمين، ذكري بالله سبحانه وتعالى في أمر الدخان والمخدرات الغير ذلك واصطبري عليه، وحاولي بقدر الإمكان تسوقي يعني من هو يحب ويثق فيه أنه ينصحه نصيحة. أحيانا بيكون النصيحة لبعض الأزواج للأسف شديد، بعض الأزواج فاهمين الحياة الزوجية غلط، يعني هو يظن أن زوجته لما تنصحه معناها أن هي يعني بقت هي الكبيرة بتاعت البيت. الكلام مش كده خالص بالمرة، وإلا فقد كان من السلف الرجل يعني طالب علم وزوجته هي اللي عالمه وهي اللي بتعلمه، كما حدث ذلك بين يعني كثير بن ابي وداعه وبين بنت سعيد بن المسيب لما تزوجها كثير بن ابي وداعه، وكان ابن سعيد بن المسيب هي اللي كانت عندها علم سعيد بن المسيب وهي اللي علمت كثير بن ابي وداعه. فيعني لا حرج في ان الزوجه تنصح زوجها، ولا حرج في ان الزوجه تعلم زوجها، ولا حرج ان هي تذكره بالله، يعني مش لازم تاخدنا العزه بالاثم اقول وانت اللي هتذكريني انت اللي هتعلميني. ايوه هي اللي هتعلمك، ايه المشكله؟ مفيش مشكله خالص، لو زوجتي ذكرتني بحاجه انا غلطان فيها لا حرج في هذا، لان الانسان يعني رحم الله امرأ اهدى الي عيوبي. فربنا يكرمك يا رب، ذكري بالله سبحانه وتعالى واكثري من الدعاء، قومي صلي ركعتين بالليل وادعي يا اختي شيماء ربنا يحفظك. الاخت خديجه من المغرب، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا بحضرتك. ممكن نهضر مع الشيخ محمود؟ مع حضرتك يا فندم. انا عصبيه شويه مع الوالدين. عصبيه على الوالدين؟ ايوه. نعم. تفضلي. عايزه نعرف كيف نمسك الاعصاب ديالي. تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم يا اختي خديجه وتسالي المولى عز وجل، لان كانت وصيه النبي عليه الصلاه للرجل الذي قال له اوصني يا رسول الله، قال له لا تغضب، قال له اوصني يا رسول الله، قال له لا تغضب، اوصني يا رسول الله، ثلاث مرات قال له لا تغضب، لان الغضب يا اختي خديجه هو سبب هلاك العبد، بيخلي الانسان يغلط في الام والاب، ويغلط تغلط في زوجها وتغلط في مع الناس، وممكن الانسان يفقد حياته بسبب الغضب، ممكن الموظف يفقد وظيفته بسبب غضب، ممكن واحد يفقد زوجته واولاده بسبب غضب، والطلاق بيحدث بسبب غضب. فالغضب ده من الشيطان كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. حاولي دايما كده تستحضري المعامله اللي انت تتمني تشوفيها من اولادك واعمليها مع الام والاب، اللي انت تتمني تشوفيه من ابنك ومن بنتك اعمليه مع الام والاب. لو حتى ان انت عصبيه شويه استعيني بالله سبحانه وتعالى، اقرأ القران كده بهدوء، اكثري من الاستغفار، اكثري من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، قومي صلي ركعتين بالليل وقولي يا رب اذهب عني الغضب، هتلاقي نفسك هاديه قوي. وبعدين لما تحاولي تغضبي حاولي تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم، لان الشيطان هو اللي بينفخ في الانسان عشان يغضب. استعيذي بالله من الشيطان الرجيم واكثري من الاستغفار وغيري الوضع اللي انت عليه، وحاولي بقدر الامكان استعيني بالله في ان ربنا سبحانه وتعالى يحليكي دايما كده بالحلم والرفق. ما كان الرفق في شيء الا زانة وما نزع من شيء الا شانة. الاخت حنان من مصر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك فضلت الشيخ. اهلا وسهلا يا فندم. كنت عايزه اسال حضرتك. يا ريت تعلي صوتك شويه عشان حضرتك بتوشوشينا كده ومش سامع حضرتك. لا صوتي تعبان شويه. الف سلامه، انا بحسبك بتكلمي بالعقل. ربنا يخليك. اتفضلي تحت امرك. لما طب ممكن تبعدي الموبايل عن التليفون او ما اعرفش انت حاطه ايه جنب التليفون بيزن كده حضرتك سامعني كويس؟ اتفضلي تحت امر. انا والدتي لما توفت كانت تعبانه شويه في المستشفى، ربنا يرحمها رحمه الله واسعه، كانت ما كانتش تكلمنا خالص. انا ماليش اخوات كلنا احنا بنات. نعم. كانت ما تتكلمش معانا خالص. نعم. لحد ما توفت يعني بدوت ان هي زعلانه مننا يعني. لا ممكن تكون اخت حنان، ممكن تكون والله اعلم، انت عارف الانسان عند مرض الموت احيانا بيكون الانسان تعبان لدرجه ان هو لا يستطيع ان هو يتكلم. يعني مش لازم يكون الام او الاب غضبانين على اولادهم عشان ما كانوش بيتكلموا معاهم قبل الموت. انتوا تعلموا انه حتى لو ما كانش مرض الموت احيانا الانسان بيكون مريض او تعبان تعب بسيط جدا او او او تعب شديد، حتى ما هوش تعب الموت ولا مرض الموت، ورغم ذلك ممكن ما يكونش قادر يتكلم مع حد خالص. ده طبيعي جدا، فما تظنيش ان هي غضبان عليك ما دمت كنت الحمد لله بتخدميها وبتراعيها ومحافظه عليها لاخر لحظه في حياتها. فاسال الله سبحانه وتعالى ان ربنا يجرك ويجعلها في ميزان حسناتك، لكن ما تخليش الشيطان يدخلك من هذا المدخل انها ما دام ما بتكلمكيش يبقى كانت غضبان عليك. لا تستسلمي لهذه التخيلات والتصورات اللي ممكن تخليك يعني تشعري دائما بالذنب والتقصير. معانا الاستاذ محمود، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، ازيك يا شيخ محمود؟ اهلا وسهلا عليكم، صباح الخير وبركاته. اني احبك في الله يا شيخ الله. احبك الله الذي احببتني من اجله. ربنا يتقبل منك ان شاء الله باذن الله. ارجو منك ابعادك لي معلش، لان انا موجود والله في مظلمه كبيره جدا يا شيخ محمود. اسال الله ان يرفع عنك الظلم وعن كل مظلوم على وجه الارض يا رب العالمين، وان يرفع الظلم عن الشعوب المظلومه، وان يرفع الظلم عن كل انسان على وجه الارض مظلوم يا رب العالمين. ربنا يرفع عنكم الظلم يا اخي العزيز، ربنا يحفظك وعليك بحسبي الله ونعم الوكيل. بعض الناس يعني بتترفع ان تقول هذه الجمله، يقول لا انا ما اقولش حسبي الله ونعم الوكيل احسن، الناس بتفهمني غلط. لا ده حسبي الله ونعم الوكيل قالها ابراهيم عليه السلام خليل الرحمن، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه حينما قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهي حسبنا الله ونعم الوكيل كم كلمه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل اربع كلمات، خدوا قدامها اربع مكافآت. فدي فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فالانسان يكثر من حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من ظلم، والله عز وجل انت توكله في ان ياتيك بحقك بفضل الله سبحانه وتعالى. احنا كنا عايزين دقيقتين كده قبل عشان الدعاء. طيب ام محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا شيخ، بعد اذنك البقاء لله يا شيخ. الله يبارك في حضرتك يبارك فيك. لو سمحت ادعوا لي يا شيخ، ادعوا لي وادعوا لاولادي وادعوا لزوجي يفك كربه. الله يفك كربه يا رب ويحفظهم لك يا رب العالمين. اللهم امين واجعلهم من حفظ كتاب الله يا شيخ. ربنا يبارك لهم يا رب العالمين واجعلهم من حفظ كتاب الله والعاملين به يا رب العالمين. ربنا يحفظك يا ام محمد. الاتصال انقطع؟ نعم؟ طيب احنا فاضلنا قد ايه يا حبيبي؟ ندعو فيهم ولا في استقبال؟ طيب ندعو. وصيتي لكل حبايبي اكرام ابائكم وامهاتكم، الله يبارك فيكم. انا مش عايز اقول بمناسبه عيد الام ولا مش بمناسبه عيد الام، احنا بنقول ان الاسلام اعظم من كل شيء. يعني احنا النهارده لو حبينا نكرم الام يوم في عيد ام، لا ده الاسلام بيكرمها الدنيا كلها وطول ما هي عايشه وبعد موتها كمان. بعد موتها بيكرم الاسلام اكرم من ذلك بكثير. فعايز اقول يا جماعه اكرموا ابائكم وامهاتكم واحفظوهم وحافظوا عليهم وبروهم، ربنا يرزقنا اياكم بر الوالدين. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك يا ربنا باسمك الأعظم أن تغفر ذنوبنا. يا رب اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا بر آبائنا وأمهاتنا، اللهم تقبل منا برنا، اللهم ارحم آبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل برحمتك يا رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور، وتجارة لن تبور برحمتك يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وسد الدين عن المديونين، وزوج بنات المسلمين، وزوج شباب المسلمين برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فاشغله في نفسه يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين ألف بين قلوب المصريين، اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم أغث إخواننا في سوريا، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداويهم، يا رب تقبل شهداءهم، واربط على قلوب ذويهم، وعجل بنصرهم يا رب العالمين، وأمدهم بمدد من عندك، ولا تذلهم لأحد أبدا يا رب العالمين. اللهم ارحم والدي رحمة واسعة، اللهم ارحم والدي رحمة واسعة، اللهم اجمعني بأبي وأمي في الفردوس الأعلى، واجمعني بكم جميعا في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حضن البيوت يعيش الدفا، بود ومحبة ولحظة صفا، ونقفل بيبان في وش الشيطان بكل حنان وفيها الشفاء. ياما بيوت كخيط عنكبوت بتنهار وتغرق في بحر السكوت.